الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته: باب الصلح. فصل في الصلح وما يذكر معه من إشراع الروشن في الطريق. والصلح لغة قطع النزاع. الروشن سيأتي، هو كلمة فارسية عبارة عن سقفية هيك صايرة مثل المظلة، في مظلات اللي تبع السيارة، يعني هيك صايرة من عمودين من وراء مرتكزة على جدار البيت، يعني مثل مظلة، يعني ما كانوا يجلسون فيها مشان مطر أو مشان ظل بالصيف، ولا قبل ما كان في سيارة يسموها روشة. في شيء آخر اسمه ساباط. الساباط مثل الروشن، إلا أنه ما متصل بالبناء، صار بين جدارين من فوق مظلل، ومن جوا مثل لما يكون سوق من فوق السوق الحميدية مقفي، بس يعني مو طويل، يعني طبعاً يعني شيء مترين ثلاثة اسمه ساباط. إحنا كنا نقول عن معمول من القش يعني ومن أوراق الأشجار، وأنا صغير يعني في الستينات والخمسينات كان يقولوا سيباط عندنا، مو ساباط، سيباط بالكتاب يعني معروف قديم، احنا حافظينه كانه سيباط. سيباط ايه. طيب، والصلح لغه قطع النزاع. الصلح هو قطع النزاع، وهو المقصود من الصلح هو قطع النزاع، هو نفسه ايضا الصلح هو قطع النزاع، نعم ماخوذ من طيب. وشرعا عقد يحصل به، وشرعا الصلح قطع النزاع لغة، وشرعا عقد يحصل به قطع النزاع، يعني يسبب قطع النزاع، يعني عقد أي اتفاقية بين المدعي والمدعى عليه. أي نعم، طبعا هي له أقسام الصلح سيأتي، والمقصود منه قطع النزاع. وهو أنواع، وهو أي صلح أنواع. سيأتي صلح بين المسلمين والكفار، هذا صلح بين مثلا دولتين مسلمة وكافرة مثلا، أو نقول بشكل عام بين المسلمين والكفار، لأنه قد يكون بين دولتين، لكن قديما ما كان في دولتين ثلاثة أربعة مثل هلا دول الإسلام، يعني قديما دولة إسلامية واحدة، فالصلح كان قديما يجري بين المسلمين والكفار، ما في بين المسلمين ومسلمين. يصير بين المسلمين، نعم بين المسلمين في دماء، في أمور أخرى، نعم، بس هذا المقصود منه الصلح بين الإسلام والكفار، نعم. وبين الإمام والبغاة، والصلح بين الإمام وبين البغاة وهم الخارجين عن طاعة الإمام، هذا نوع من أنواع الصلح كمان. الصلح بين المسلمين هذا يأتي في مبحث الجهاد، والصلح بين الإمام والبغاة هذا يأتي في الحدود، في قتال المرتدين وقتال البغاة، هذا سيأتي في آخر الكتاب. وبين الزوجين عند الشقاق، وهذا يأتي في بحث النكاح مع النكاح، صلح بين الزوجين، بين الزوج والزوجة وعند الشقاق، وإذا الأمور يعني ما يعني وصلت إلى طريق مسدود كما يقال، فابعثوا حكما منها، هذا يأتي في مبحث النكاح. وصلح في المعاملات، وهو المراد، هذا المراد الأخير الرابع، والثلاث الأول هذه كلها تأتي في محلها. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والصلح خير. الدليل عليه قبل الإجماع قوله تعالى والصلح خير، هذا من القرآن الكريم، الدليل من القرآن الكريم. وخبر وحديث أيضا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولفظه يتعدى للمتروك بمن عفوا، ولفظه يتعدى للمتروك بمن، تقول وعن صالح من كذا على كذا، أو عن كذا من على كذا، صالح من كذا، صالح من ألف على خمسمائة، أو صالح عن ألف بخمسمائة. ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى، وللمأخوذ يعني العوض المأخوذ بعلى، صالح من كذا على كذا، من ألف على 500، يعني أخذ 500 بدل الألف وترك الألف، يتعدى بالمتروك بعن ومن، والمأخوذ بدل المتروك على، يتعدى يعني صالحة لفظ صالحة. والباء غالبا يعني بيقصدون بعلى، يقال ممكن تقول صالحت من كذا بكذا بدل على، يعني بدل على تقول بكذا، صالحت من مثلا من ألف مثلا على بسيارة، يعني على سيارة، يعني بدل، ممكن يستعمل الباء في الكل بدل على، أيوة بدل على، جميل بدل على. يعني هون الباء نقصد فيها أنه بدل على. نعم نعم. طيب، وهو قسمان، صلح على، وهو يعني الصلح الذي يجري في المعاملات قسمان، قسمان نوعان. نعم. صلح على إقرار، صلح ناشئ عن إقرار، وصلح على إنكار، وفي صلح عن إنكار، يعني عن إقرار بأن تقول أنا للإنسان لي عليك كذا، فيقول نعم، ولكن الصالح يعني نزل لي حط لي مثلا أو أعطيك عوض عنه مع الإقرار. وفي صلح عن إنكار، يعني تقول لي عليك للإنسان، تقول لي عليك، يقول لا ما لك علي شيء، هذا ما يصح. الصلح على الإنكار لا يصح، إنما الصلح إنما يكون على الإقرار عند الشافعية، لكن عند الأحناف يصح الصلح على الإنكار والإقرار. نعم. وقد بدأ بالقسم الأول. نعم. فقال ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال. في الأموال. سلام. السلام ورحمة الله. طيب، ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال. نعم. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال الثابتة في الذمة، الثابتة في الذمة التي يقر الشخص الخاصم بأنه عليه، له عليه حق لفلان، ويريد أن يصالحه إما بأخذ عوض أو بأخذ أقل من المدعى مثلا، فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت. فلا يصح الصلح على الإنكار، يعني لو قال لي عليك كذا، قل لا ما لك علي يا أخي، لي عليك ما لك علي يا أخي، ماشي أنت ما لك علي، ولكن تعال نصالح، هذا لا يصح. آه. لابد أن يكون، ولا إذا كان المدعى عليه ساكت، قال لي عليك كذا كذا، ساكت ما يجيب، أصبح تعال نصالح، أيضا لا يصح. كما قاله في المطلب، مطلب العالي شرح الوجيز. أيوة. من الرفعة. أيوة. نعم. مطلب. من الرفعة. هذا ما أكمله تلميذه. يعني بس هو ما أدري وين وصل فيه. نعم. سبحان الله. نعم. عن سليم الرازي. يعني نقله في المطلب عن سليم الرازي، هذا. سليم اسمه. سليم أو سليم الرازي، لا سليم أظن سليم الرازي من الشافعية المتقدمين. أيوة. هذا كتيبه هذا مختصر اللي حققه الشيخ رياض، بس مو ما أدري عاد هو نقله عن هذا الكتاب أم عن كتابه، وله كتب أكثر من واحد. كأن ادعى عليه دارا فأنكر، قال أنا هذه الدار التي تملكها أو تمأجرها لفلان ترى ليها هي في الأصل، فأنكر أو سكت، أو سكت ثم تصالح عليها، ثم قال تصالح على الدار بأن أعطاه الذي الشخص اللي الدار تحت يده أعطاه شيء عوض على، أو على بعضها، أو على نصف الدار بأن كانت الدار واسعة، المراد الدار يعني الـ احنا نسميه البيت الان، بيت فلان، لكن هي البيت في الاصل هو الغرفه، والبيت ككل يعني هو اسمه دار، اسمه دار، دار فلان يعني منزل فلان، اما البيت هو اسم للغرفه، هذه بيت اسمها، او على يعني في دار فصالحه على قسم من الدار، غرفتين ثلاث أو نصف، نعم، أو على غير ذلك، هذا إما صالحه مثلا على قسم من الدار أو على فلوس مثلا أو هذا مع الإنكار لا يصح. أو على غير ذلك كثوب أو دين. أو أي نعم أو دين إيه؟ لأنه في الصلح على غير المدعى. إحنا قال الصلح يكون يكون على عين، على عين بشرط أن يقر الشخص المدعى عليه، ما إذا سكت أو أنكر لا يصح. وقد يكون الصلح على دين، كان يقول لي عليك مثلا 1000 ليرة أو 1000 دينار مثلا، أنت يعني نتيجة معاملة أو قرضتك إياها. نعم، لأنه في الصلح على غير المدعى به صلح محرم. إيه؟ محرم للحلال إن إيه كان المدعي صادقا. يعني احنا قلنا في حديث تقدم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يقول ليش الصلح مع الإنكار ما يصح؟ قال علل هنا، قال لأنه لما يصالح على شيء وهذاك منكر، إن كان يعني صادقا في إنكاره المدعى عليه فيكون هذا الشخص المدعي أكل حرام. أيوه. طيب. أخذ أيوه. إيه. أقول هون أيوه، لأنه في الصلح على غير المدعى به صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه. لأن إذا كان صالح على الكل لتحرير المدعى أو صالح على بعضه يكون البعض اللي أخذ يكون المدعي حراما أو محلل للحرام إيه؟ إن كان المدعي كاذبا. إذا كان المدعي كاذبا والمدعى عليه كان صادقا بأخذه ما لا يستحق فتصالح يكون قد أخذ المدعي ما لا يستحق من المدعى عليه، لأن المدعى عليه على أساس أنه صادق، ومع ذلك يطالبه المدعي بأن يعطيه عوض عما ادعى، فيكون المدعى عليه أيضا سبب أن يأخذ هذا المدعي مال بالحرام، ويلحق بذلك الصلح ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه. إيه على المدعى به أو بعضه إيه إيه صحيح، يعني المدعى سواء كان الصلح على سواء على كل المدعى به أو على بعضه أيضا. طيب، فقول المنهاج إن جرى على نفس، شوف عندك الحاشية، ويلحق بذلك الصلح على المدعى أو على المدعى به. ما ذكر الحاشية وين؟ سكروا بالله هذه المسجلة قالوا ويلحق بذلك الصلح على غير المدعى به.